النهاية للشاعر الهندي طاغور. إنه وقت الرحيل أماه، إني راحل في الظلمة الشاحبة من الفجر الموحش، عندما تمدين ذراعيك لطفلك في الفراش، علي أن أقول الطفل ليس هنا. أماه إني راحل، سأكون تيار هواء رقيق وألاطفك، سأتموج في الماء حين تستحمين وأقبلك مرة أخرى في الليل العاصف، عندما يقرع المطر بخفة على العشب ستسمعين همسي في فراشك، وضحكي سيومض برقا من خلال نافذة غرفتك المفتوحة، وإذا استلقيت وبقيت يقظة سأغني لك بصورة النجوم. نامي أماه نامي، في شعاع القمر الشارد سأنسل في فراشك وأتمدد على صدرك أثناء نومك، سأكون حلما ومن خلال جفنيك المفتوحين قليلا سأنسل داخل عمق نومك، وعندما تستيقظين وتنظرين حولك بفزع سأطير خارجا في العتمة كالفراشة المضية. وفي احتفال عيد الأم العظيم، عندما يأتي أطفال الجيران ويلعبون حول المنزل، سأذوب في موسيقى المزمار وأنبض في قلبك طوال اليوم، وستأتي العزيزة السنتاي مع هداياك لعيد الأم، وستسألك أين ابنك يا أختي، وستخبرينها بهدوء هو في بؤبؤ عيني، هو جسمي وروحي.